أصول الفقه. وهي أصول. هي أصول طبعا. كتب نفيسة الحقيقة جدا. والقراءة فيها ممتعة الحقيقة. تذكرت شعر فتاح. هذا الله يبارك فيه تقريب الأصول بتاع الغرناطي القاسم الغرناطي الملكي. تقريب الأصول إلى علم الأصول. للأصول هذا ما طبعا انت عارف اصول الفقه. انا الحال يعني مش مقسم المكتبه اصول الفقه الحنفي او الشافعي الحنبلي ولكن هي اصول بشكل عام. هي اصول بشكل عام. انا كان لي رغبه ارتبها ولا زالت الرغبه قائمه ان انا ارتب كل اصول فقه مذهب كلها ورا بعضها يعني. بس عشان برضه مش الكتب مش كتير قوي. حتى في علم الاصول هناك مدارس. طبعا في مدارس. طبعا مثل المذاهب الاربعه. طبعا ما كل مذهب له اصول. نعم. اصوله. وفي بعض العلماء حاولوا الجمع بين اصول الحنفيه والشافعيه برضه بتقريب المساله لان كل واحد طبعا له سكه في الاستدلال والقواعد. ده الكتاب الخرافي اللي هو شرح الكتاب المحصول بتاع الرازي. نعم. وشرحه كتاب المحصول يعني قرأت فيه لكن ما مش مبسوط في القراءة فيه قوي الحقيقة. الكتب طبعا الرسالة بتاع الشافعي اللي هي الخضرة دي اللي شرح لا لا لا لا لا الرسالة تحتها هي دي ده الكتاب ده اللي هو يعتبر أول كتاب في أصول الفقه. ممتع بصراحة يعني أسلوبه وطريقته رائعة جدا جدا. رسالة رسالة طبعا مقدمة الشيخ أحمد شاكر برضو فيها ممتازة ما شاء الله يعني. لكن لغة الشافعية لوحدها جزلة حلوة ليست يعني. سهلة على المبتدئ. لا بالعكس أنا كتاب الشافعي الرسالة ده أيسر بكثير جدا جدا من كل الكتب دي سبحان الله. حتى أنا مرة مع بعض الشيوخ الأزهريين اللي هم المسؤولين عن وضع المناهج في الأزهر جرى بيني وبينه حديث فقلت له يا ريت لو تدرسوا كتاب الرسالة للشافعي هيكون أجدى ألف مرة ما تدرسوا البدخش والأرماوي والجماعة دول كأسلوبهم معقد للغاية وبيطلع الولد مش فاهم ولا كلمة في أصول الفقه. أنا أولادي كلهم أو نص ونصف أولادي لا نصف أولادي كانوا كل الشريعة والباقي من الأولاد أصول دين. كلما كنت بشرح لهم أصول الفقه يعني في أثناء السنة وكده حاجة صعبة جدا لا يمكن يطلع طالب مستفيد أساسا من أصول الفقه من المنهج. صعب للغاية. فلما قلت له هذا الكلام كان ثعبان لدغه. قال لي أحد يقدر يفهم الشافعي؟ قلت له يقدر يفهم الشافعي لأن الشافعي إنما صنف الكتب ليقرأها الناس مش كما يقول ابن هشام لو أراد الشافعي أن يكتب على سجيته ما فهمه أحد من فصاحته لكنه كتب الكتب لكي يعلمها الناس. يعني هذا من العجيب. هذا الشيخ السالوسي اللي هو الاقتصاد يكتب في الفقه الجافع ما هو له تخصص في فقه الشيعة على الرغم من انه هو اشهر في باب أصول في باب الاقتصاد. هنا قواعد الفقه الاسلامي اصول التشريع توضيح المشكلات. لو عندك كتير عندك الكتب يعني الكتب اللي بحبها يعني قاطع الأدلة للسمعاني دي كتاب محبب إلي. نعم. التمهيد للكلوذاني شرح التحرير شرح التحرير بتاع المرداوي. نعم. أصول الفقه بتاع ابن مفلح برضو يعني الحقيقة برضو ميلي إلى الحنابلة حتى في أصول الفقه يعني. وعندي طبعا موافقات للشاطبي هذا شرح الكوكب المنير وده كتاب اللي هو مش مجلد ده الفائق صفي الدين الهندي اللي هو كان يضرب به المثل كان يضرب به المثل في اصول الفقه والذي سجل ابن كثير مناظرته مع ابن تيميه. وذلك قال ابن كثير عن صفي الدين الهندي لكن ساقيته لا طمت بحرا يعني يعني دخل في حارة بالضبط كده أخذلك إزاي. فده طبعا يعني كرجل مشهور كتابه معقد يعني بالنسبة لي ما بصبرش على القراءة فيه كتير يعني أخذلك. لكن طبعا ما فيش كتاب من كتب أصول الفقه إلا ولا بد أن تخرج منه فائدة. كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان.